الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أيها الإخوة المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق لنا في الدرس الماضي أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد يذكر الباب ويتبعه بباب وهكذا إلى نهاية الكتاب، ويكون هنالك تناسب بين الباب الذي ذكره والباب الذي قبله، تذكرون هذا. وكنا قد انتهينا إلى باب لا يذبح بمكان، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وذكرنا أنه ذكر قبل هذا الباب باب وهو باب من الشرك الذبح لغير الله. فما هي المناسبة بين البابين؟ لأن الذبح، نعم، لأن الذبح بمكان، الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله قد يكون وسيلة إلى الذبح لغير الله. ودائما هذه الشريعة الإسلامية من كمالها وشرفها أنها تنهى عن الغايات وتنهى عن الوسائل، لأن وسائل المحرمات محرمات، كما أن وسائل الواجبات واجبات. فكل شيء يكون ذريعة إلى أمر محرم فإن الشريعة تأتي بالمنع منه. لماذا؟ لأنه يفضي غالبا إلى الوقوع في المحرم، أو يؤدي إلى مشابهة أهل المحرمات الذين يتعاطون المحرمات من الشرك والبدع. نهت الشريعة عن التشبه بهم وعن مشاكلتهم سواء كان في المكان أو في الزمان، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نهى عن تشبه بالكفار في أعيادهم، لأن التشبه بهم في أعيادهم يورث محبتهم، محبتهم تورث الاقتداء به، فيقع الناس في ما وقع فيه اليهود والنصارى. نحن في أي باب؟ باب من الشرك النذر لغيره، باب من الشرك النذر لغير الله. قول باب من الشرك من هنا تبعيضية، لأن النذر لغير الله هو صورة من صور الشرك وليس هو الشرك كل، بل هو بعض من الشرك وصورة من صور الشرك ونوع من أنواع الشرك. والنذر هو الالتزام، يقال نذر أن يفعل كذا إذا ألزم نفسه بفعل كذا. وأما في لسان الشرع فالنذر التزام مسلم فعل قربة فعل طاعة أو فعل قربة لوجه الله سبحانه وتعالى، أن يفعل يلتزم ويلزم نفسه بفعل قربة طاعة لله سبحانه وتعالى، هذا هو النذر. والنذر يقول العلماء ينقسم إلى قسمين، نذر طاعة ونذر إيش؟ معصية. نذر طاعة والنذر معصية. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي فلا يعصي. ونذر الطاعة ينقسم إلى قسمين: نذر تبرر، ونذر معلق ويسميه بعض السلف بنذر القايضة، ونذر البدن. نذر الطاعة الذي هو نذر التبرر أو نذر البدل مكروه، مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، إنما يستخرج به من البخيل. فطائفة من العلماء حملوا الكراهة على نذر البدن، وأما نذر التبرر فجعلوه من قسم المستحب. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وجماعة من المحققين إلى أن النذر مكروه، يجب الوفاء به لأنه نذر طاعة، لكن لا يشرع عقده أو يكره عقده، لكن إذا عقده وجب عليه الوفاء به، لأن الأدلة كلها تنهى عن النذر ولا ترغب فيه. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من المحسنين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فأخبر الله عز وجل أن من عاهد الله ونذر لله أن يفعل طاعة من الطاعات، وهذه الطاعة لم يلزمه الله بها، ثم تساهل في القيام بها ورغب عنها، فإن عقوبة ذلك أن يبتليه الله عز وجل بالنفاق في قلبه، لأنه أخلف الله ما وعد به وكذب على الله. ومن كانت هذه صفته فإن الله سبحانه وتعالى يبتليه بما ذكر. ولذلك عامة السلف على كراهة النذر، سواء كان نذر التبرر أو نذر المقايضة. ونذر التبرر هو أن يقول لله: علي أن أصوم يوما من كل شهر. ونذر البدل أو المقايضة هو الذي يعلقه على شيء فيقول: إن شوفي مريضي فلله علي أن أصوم 3 أيام من كل شهر. وقد يصيبه مرض يعجزه، أو قد يضعف إيمانه فلا يقوم بهذا فيتعرض للعقوبة. لكن على كل حال، من نذر أن يطيع الله فالواجب عليه أن يطيعه، والواجب عليه أن يفي بنذره، لكن يكره عقده ابتداء. ويقرأ علينا الأخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول الشيخ رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم. يقول المؤلف: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. النذر لغير الله لا شك أنه شرك، لأن النذر عبادة، وإذا كان عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله. مثال النذر لغير الله أن يقول لفلان علي نذر أن أصوم له كذا وكذا، أو يقول لله لفلان علي نذر أن أذبح عند قبره شاة كل شهر، فهذا شرك، لأن النذر عبادة لا ينبغي إلا لله. وكثير من المشركين كانوا ينذرون لآلهتهم أنه إن حصل لهم كذا وكذا من المطلوبات أو إن دفع عنهم من المكروهات كذا وكذا فإنهم قد نذروا أن يذبحوا عند آلهتهم من بهيمة الأنعام كذا وكذا. وكثير من الناس اليوم يأتون إلى قبور الأولياء وإلى قبور الصالحين فيذبحون عندها تقربا إليها، وهم قد نذروا ذلك أنه إذا حصل لهم كذا وكذا يأتون إلى قبر الولي الفلاني فيذبحون عند قبره بدنة، ويذبحون بقرة، ويذبحون شاة، أو يوزعون تمرا وما أشبه ذلك. كل هذا من الشرك العظيم والذنب الجسيم. قال: وقول الله تعالى يوفون بالنذر. ذكر الله عز وجل أن من صفات المؤمنين أنهم إذا نذروا فإنهم يوفون بالنذر طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرق بين أن يمدح الله سبحانه وتعالى الموفين بالنذر على وفائهم بما نذروا طاعة لله، وبين أن يبتدئوا النذور، يعني بين أن يعقدوا النذر فهذا غير مرغوب فيه، لكن مدحهم بأنهم إذا نذروا فإنهم يوفون بنذورهم طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن النذر عبادة، وإذا كان عبادة فإنه يجب أن يفي به. لكن ابتداء كما قال ابن تيمية يكره ولو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى وليوفوا نذورهم لكان أحسن. لأن الأمر بالوفاء يدل على أنه عبادة، وإن كانت الآية الأولى التي ذكرها المؤلف دالة على أن الله سبحانه وتعالى لا يمدح إلا من أتى القربة والطاعة، فما دام أنه مدحهم على هذا الوصف دل ذلك على أن الوفاء بالنذر طاعة لله، وإذا كان طاعة لله فهو عباد لا ينبغي لغير الله. فإن قال قائل كيف استدل المؤلف في هذه الآية على أن النذر لغير الله شرك؟ نقول: لأن الله مدح الموفين بنذوره، ومدح الله لهم يدل على أنهم أتوا سببا من أسباب مرضاته، ولا يكون إلا عباد، وإذا كان عبادة فلا ينبغي صرفه لغير الله. هذا وجه الاستدلال من هذه الآية. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قوله ما أنفقتم من نفقة، ما هذه شرطية، وأنفقتم فعل الشر؟ وجوابه: فإن الله يعلم. ويدل لهذا أن الجواب اقترن بالفاء، وجواب الشرط غالبا يعني يرتبط بالفاء. وأما قوله تعالى: أو نذرتم من نذر، فهو معطوف على قوله: وما أنفقتم من نفقة. وقوله: ما أنفقتم من نفقة، من نفقة جار المجرور بيان لما، بيان لما. الشاهد في الآية قوله تعالى: أو نذرتم من نذر، فإن الله يعلم، يعني فإن الله يعلمه هل هو له أو لغيره. فإن كان له فهو عبادة خالصة لله فيجازيكم عليها بالجنة والثواب العظيم، وإن كانت لغيره من الأنبياء والملائكة والصالحين فإن الله أيضا يعلمه فيعاقبكم عليه. هذا هو وجه الاستدلال من الآية على أن النذر لغير الله شرك بالله، عافانا الله وإياه. والقاعدة أن تعليق الشيء بعلم الله يدل على أنه موضع الجزاء، والجزاء إما يكون بالثواب أو بالعقاب. فإذا كان النذر لله فهو سبب للثواب، وإذا كان لغير الله فهو سبب للعقاب، وإذا كان سببا للعقاب فلا يخلو من أن يكون فسقا أو شرك. ومعلوم أن صرف العبادة لغير الله شرك، وإذا كان شركا علم من ذلك أن النذر لغير الله سبحانه وتعالى سبب للعقوبة، لأنه علق بعلم الله، والله سبحانه وتعالى إما يثيب عليه إذا كان طاعة له، وإما يعاقب عليه إذا كان لغيره، لأنه يكون حينئذ شركا بالله، والشرك بالله من أسباب عقوبة الله سبحانه وتعالى، بل هو من أعظم أسباب العقوبة. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. المؤلف طريقته في هذا الكتاب أنه إذا قال وفي الصحيح، يعني في البخاري ومسلم، قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. من نذر، من هنا شرطية، ونذر فعل الشرط. وقوله: من نذر أن يطيع الله، هذه جملة الشرط، وجملة الجواب: فليطيعه. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، يعني فليوفي بنذره، فليطيعه يعني فليوفي بنذره. وهنا اتحدت جملة الشرط وجملة الجواب، ولا لا؟ اتحد. هل لهذا نظير في السنة؟ ها، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أيضا في هذا الحديث اتحدت جملة الشرط والجواب. والأصل أن تكون جملة الجواب مغايرة لجملة الشرط. تقول من يأتني فله درهم، ولا يستقيم أن تقول من يأتني فهو يأتني، ما يمكن. لكن قال العلماء جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جملة الشرط جملة هي عين جملة الجواب لمعنى بلاغي، وهو أنه إذا قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته مقبولة جملة من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني أقوى في الدلالة على القبول من إذا قال فهي مقبول، ولما في ذلك من التلذذ بذكر الله ورسوله في السياق مرتين. هذا ما أبداه الإمام ابن القيم رحمه الله. قال إذا قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته مقبولة استقام المعنى، لكن أبلغ منها من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وفيها ما ليس في الجملة الأخرى وهي التلذذ بذكر الله ورسوله في السياق مرتين. كلام الأنبياء لا شك أنه متضمن ليس ككلام غيرهما، ككلام غيره كلام الله أبلغ الكلام، ويليه في الرتبة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكلامه ليس ككلام غيره لأنه وحي من الله، ففيه من الخير والبركة والمعاني الكثيرة في لفظ وجيز ما ليس في كلام غيره. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة، ويقول الخراج بالضمان، ويقول الدين النصيحة، ويقول لا ضرر ولا ضرار، كلام مختصر لكنه ممتلئ علما وحكمة وبركة وخير. فهنا قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، التقدير من نذر أن يطيع الله فليوفي بنذره. طيب أبلغ أن يقول فليوفي بنذره أو يقول فليطعه، أيهما أبلغ؟ فليطع، حتى يضمن أن الوفاء بالنذر طاعة لله، وهذا لا يعطيها اللفظ الآخر، هذا المعنى لا يعطيه اللفظ الآخر، وهو من نذر أن يطيع الله فليوفي. فيسأل آخر فيقول فليوفي بنذره، هل هذا طاعة؟ فيقال له طاعة. وأما إذا قال من نذر أن يطيع الله فليطعه أعطى معنى وجوب الوفاء مع التنصيص على أن ذلك طاعة لله فلا ينبغي صرفه لغيره. وهذا يشمل ماذا؟ يعني يشمل الطاعة التي هي واجبة أو الطاعة التي هي مستحبة، يعني ما كان جنسه واجب كالصلاة والصوم، وما كان جنسه مستحبا كالصدقة والهدية وما أشبه. من نذر أن يهدي الشيء إلى جاره مع أن الهدية ليست واجبة، لكن إذا نذرها تصير إيش؟ واجب. فيشمل ما كان جنسه واجبا وما كان جنسه مستحب. وقال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لا هنا ناهية، والنهي بحسب المعصية، إن كانت المعصية حراما فالوفاء بالنذر حرام، وإن كانت المعصية مكروهة فالوفاء بالنذر هنا مكروه بحسب المعصية. فإذا كانت المعصية حرام كان الوفاء بالنذر حرام، وإن كانت مكروهة كان الوفاء بالنذر مكروها، فيكون النهي إما نهي تحريم وإما نهي كراهة. مثال نذر المعصية أن يقول نذر المعصية أن يقول علي إذا انتهى هذا الشهر أن أسرق كذا وكذا، أو أن أربط الطريق على المارين فأخذ منهم أموالا، أو يقول لله علي أن أطوف بالقبر 5 مرات، هذا كله لا يجب الوفاء به ولا يجوز الوفاء به. اقرأ. باب من الشرك استعاذة بغير الله. وقول الله تعالى أنه كان رجال من الإنس يعبدون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يغره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قال الشيخ محمد رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، من هنا أيضا تبعيضية، ومن تأتي أحيانا تبعيضية وأحيانا بيانية وأحيانا ابتدائية، كما عقده في الخلاصة بقوله بين وبعض وابتدئ في الأمكنة، ومن وقد تأتي لبدء الأزمنة، فمن أحيانا تأتي تبعيضية وأحيانا تأتي ابتدائية وأحيانا تأتي بيانية. مثال من التبعيضية قول المؤلف باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، ومثل ذلك قولك أكلت من الرغيف، يعني بعض الرغيف. وأحيانا تأتي بيانية كقوله تعالى واجتنبوا الرجس من الأوثان، فمن هنا بيانية لأن الرجس هي الأوثان، وتأتي ابتدائية في المكان والزمان. تأتي ابتدائية في المكان كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فمن هنا ابتدائية في المكان. وتأتي ابتدائية في الزمان كما في قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فمن هنا بيانية، من هنا ابتدائية في الزمان. قال المؤلف رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. هذه الترجمة ليست على إطلاقها، لأنه لا تكون صور الاستعاذة بغير الله كلها من الشرك، لأن الإنسان إذا استعاذ بشخص في شيء يقدر عليه فهذا لا يكون شرك ولا معصية، لأنه عاد به في أمر يقدر عليه. أما الاستعاذة التي تكون من الشرك هي أن يستعيذ بمخلوق في أمر لا يقدر عليه، كجلب منفعة لا يقدر عليها أو يسأله دفع ضرر لا يقدر على دفعه كأن يقول اشفني أو يستعيذ به في الشفاء أو يستعيذ به في دفع المرض أو في دفع السحر أو في دفع العين، فهذا استعاذة شركية مثل الاستعانة. إذا استعان به في أمر يقدر عليه فلا حرج، وإذا استعان به في أمر لا يقدر عليه كان شرك. وأما قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا، الواو في قوله وأنه كان رجال من الإنس حرف عطف، وأن في الآية فتحت همزتها بسبب عطفها على قوله أنه استمع نفر من الجن. قال ابن مالك وهمز إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذلك وفي سوى ذاك كسري، وأن إذا دخلت على الفعل فإنها تؤوله بالمصدر فينسبك معها بمصدر. قال تعالى وأن تصوموا خير لكم، التقدير وصومكم خير لكم أو صيامكم خير لكم. قال رحمه الله وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، قوله أنه كان رجال من الإنس، من الإنس الجار والمجرور صفة لرجال، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن أيضا من الجن صفة لرجال في سياق الآية، وجملة يعوذون خبر كان، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، جملة يعوذون خبر كان. ويقال عاذ يعوذ إذا لاذ به والتجأ إليه، والالتجاء عبادة لا ينبغي لغير الله، فمن التجأ إلى مخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الخالق فهذا مشرك ضال. الواجب عليه أن يخلص عبادته لله سبحانه وتعالى ويعوذ بالله. والله أمر نبيه أن يستعيذ بالله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يعني أعوذ أي ألتجئ وأحتمي وأستجير من شر كل ذي شر، فإنه لا يستعاذ إلا بالله، لأنه لا يملك غير الله لك نفعا ولا ضر ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال سبحانه إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضل سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. تحدى الله عز وجل جميع من دعا غيره من ملك من ملائكة وأنبياء ورسل وصالحين، قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. وقال جل وعلا له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وشيء نكرة في سياق النفي وأكد بحرف من حروف الجر الزائد حتى يكون نصا في العموم، يعني لا يستجيبون لك بشيء كائنا ما كان. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال سبحانه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالواجب على جميع المسلمين العناية بإخلاص العبادة لله وعدم الالتفات إلى غيره، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى رجل صالح. العبادة حق الله، لا تنبغي لغير الله. قال سبحانه ما يملكون من قطمير، جميع من دعوتهم ورجوتهم يا عبد الله لا يملكون لك شيئا. ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم الآية. وقوله فزادهم رهقا يعني خوفا وجزعا، لأنهم التجأوا إلى الجن يدعونهم ويرجونهم ويزعمون أنهم يخلصونهم من البلاء، فما زادهم ذلك إلا رهقا وخوفا وجزعا. ومن لاذ بالله كفاه، ومن التجأ إليه سبحانه وتعالى حماه، وأما من التجأ إلى غيره وطلب الحماة من غيره فإن الله يكله إلى من التجأ إليه. وإذا وكلك الله عز وجل لغيرك وكلك الله إلى غيره فإن ذلك من أسباب الهلاك والعطب وزيادة البلاء والعياذ بالله. فالواجب على جميع المسلمين أن يتعرفوا على الله، تعرفوا على دينه وشرعه، ويعلموا أن الله بيده كل شيء. واستفاد بعض العلماء من قوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن أن الجن منهم ذكور وإناث، وأنهم كالإنس منهم رجال ونساء. قال وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. قوله من نزل منزلا يشمل من نزله على سبيل الإقامة أو من نزله على سبيل الاستراحة والمكث فيه قليل، يشمل هذا وهذا، لأن قوله من نزل عام في من نزل على سبيل الإقامة ومن نزل على سبيل الرحل منه، فكلهم ينبغي أن يقول ما علمنا إليه أو ما علمنا إياه رسول الله من قوله أعوذ بكلمات الله التام. وفي قوله بكلمات الله التامة يدل على أن كلام الله سبحانه وتعالى، ويدخل في ذلك أحكامه الشرعية وأخباره العلمية وأسماؤه وصفاته، كل ذلك سبب من أسباب الحماية من شر كل ذي شر. أعوذ بكلمات الله التامة، وفيه دليل على أن كلام الله ليس بمخلوق كما تقوله المعتزلة، كلام الله ليس بمخلوق، ولو كان مخلوقا كما قالت المعتزلة لكان يلزم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بمخلوق، والرسول عليه الصلاة والسلام برأه الله من ذلك ولا يمكن أن يقع منه شيء من ذلك، فدل ذلك على أن الاستعاذة بكلمات الله هي من عبادة الله وامتثال أمر رسول الله. وكلماته صفاته، فالاستعاذة بالله يعني الاستعاذة بالكلمات من جنس الاستعاذة بصفات الله سبحانه وتعالى، وصفاته لازمة له غير منفكة عنه، فمن سأل الله بصفاته فقد سأل بالله سبحانه وتعالى لأن صفاته لا تنفك عنه. قال أعوذ بكلمات الله يعني ألتجئ وأستجير وأحتمي بكلمات الله التي هي صفاته، وسماها بالتامات لأن الله سبحانه وتعالى كلامه صدق في أخباره وعدل في أحكامه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فكلام الله موصوف بالتمام، تمام من جهة الصدق في الأخبار ومن جهة العدل في الأحكام، فليس في أخباره ما هو كذب سبحانه وتعالى، وليس في أحكامه جور وظلم، بل أحكامه كلها عدل وأخباره كلها صدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال من شر ما خلق، أي من شر الذي خلق، يعني من شر كل ذي شر، وليس المقصود الاستعاذة بالله من جميع المخلوقات، لأن من المخلوقات ما هو خير محض ولا لا؟ من المخلوقين الملائكة، وكذلك الأنبياء، ومن ذلك الصديقون من هذه الأمة، وهكذا. فلا يقال إن المقصود من شر ما خلق يعني من شر كل الخلق، لا، لأن من المخلوقات ما هي خير محض وليس فيها شيء من الشر، لكن المقصود من شر ما خلق أي من شر كل ذي شر من المخلوق، وبهذا يستقيم المعنى. قال من شر ما خلق لم يضره شيء، قوله شيء نكر في سياق النفي، يعني فلم يضره أي شيء، لم يضره أي شيء. حتى يرحل من منزله ذلك، وهذا فيه دليل على أن المؤمن إذا أخذ بالأسباب الشرعية كفاه الله عز وجل شر كل ذي شر من الهوام ومن الجن ومن أشرار بني آدم، فالله سبحانه وتعالى يحميه من كل ذلك، والله سبحانه وتعالى إذا صدق العبد في التجائه إليه واحتمائه به فإن الله يحميه. وأنتم تعلمون إذا كان لملك سطوة وله قوة واحتمى به ضعيف فإنه يكون في مأمن ومخلص من شر الأشرار، فكيف من التجأ إلى الكبير المتعال ذو النقمة والبأس سبحانه وتعالى القدير الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وهنا كلام نفيس يعود إلى ما ذكرناه من أن ترجمة المؤلف ليست على إطلاقها، وجدنا من كلام شيخ الإسلام ما يؤيدها. قال شيخ الإسلام لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق عند أحد من الأئمة اللهم إلا فيما يقدر عليه إلا في أمر يقدر عليه، وأما فيما لا يقدر عليه فلا يمكن، لأنه لا يعصمك من الشر الذي لا يقدر عليه إلا الله سوى الله. ومن الشرك أيضا الاستعاذة بأصحاب القبور، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، فالاستعاذة بهم شرك أكبر سواء كان عند قبورهم أم بعيدا عنه. أما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه فهي جائزة، نعم. وقد ذكر ذلك، انتهى كلام الشيخ، قال قد أشار إلى ذلك الشيخ سليمان في تفسير العزيز الحميد، وهو مقتضى الأحاديث الواردة في صحيح مسلم، ومنها فمن وجد من ذلك ملجئا فليعوذ به، وذلك في قصة المرأة التي عاذت بأم سلمة والغلام الذي عاذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في قصة الذين يستعيذون بالحرم والكعبة وما أشبه ذلك. وهذا وإن كان هو مقتضى الأدلة فهو مقتضى النظر أيضا، لأن الالتجاء إلى المخلوق في أمر يقدر عليه كأن تقول له هؤلاء يعني قطاع طرق ودهموني في بيتي وأنا أحتمي بك من شرهم فصدهم عني وأبعدهم عني ولا تدعهم يضربونني ويؤذونني، وهو يعلم أن هذا الذي لاذ به رجل له قوة وله بأس ويخشاه الناس، فهذا لا مانع منه شرعا وعقلا. أما فيما يقدر عليه فيما لا يقدر عليه المخلوق فهذا شرك أكبر، سبب من أسباب العقوبة العظيمة والجسيمة. وإن شاء الله معنا شيخ فاضل وأخ حبيب يذكرنا إن شاء الله الأذان ينبقي. يقول الإخوان في الشرطة في عربية قافل عليهم لكم جهة الغربية، وفي واحد موقف سيارة سيارتين. معنا الشيخ محمد أمين موريتاني جزاه الله خير، يذكرنا في هذه الدقائق المتبقية و جزاه الله خير وبارك فيه حتى ينتفع طلاب العلم وينتفع المصلون بالذكرى إن شاء الله. وإذا جاء وقت الأذان أتشوش. إذا جاء وقت الأذان الشيخ يتوقف قليلا ويواصل إلى وقت الإقامة. جزاكم الله خير. يقول إذا كان النذر عبادة فكيف يكون مكروها؟ عبادة، النذر عبادة لأن صرفه لغير الله شرك، لكن في عبادة قد تكون سبب أو ذريعة لأن يكون في العبد مثلا تهاون فيها فتورثه عقوبة فيتعبد الله بتركها لأنها قد تورثه شيء من التهاون، يعني إذا كان مثلا نذر ثم تهاون في النذر فالآن عقوبته أن يلقي الله في قلبه زيقا ونفاقا بسبب أنه تهاون. والنذر ليس عبادة كلفك الله بها ابتداء كالصلاة والصوم، إنما هي عبادة تلزم نفسك بها. وفرق بين شيء يلزمك الله به وأنت تفعله امتثالا لأمره، وبين شيء تلزم نفسك به. ففيما شرع الله من العبادات غنية، وفيما ألزم الله به غنية عما لم يلزم به، فكونك ألزمت نفسك بذلك وجب عليك أن تطيع الله، لأن النذر عبادة، إن ذا نذرت فأوفي بنذري. أما ابتداء فقد ذكر العلماء نظرا للأدلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا أن عقده مكروه، وعلى هذا عامة كلام السلف رحمهم الله كما حكاه شيخ الإسلام ابن القيم ابن الجوزية وشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني صالح المقبل وغيره. جزاكم الله خير. نستمع للشيخ في هذه اللحظات حتى تحصل الفائدة إن شاء الله، وجزاكم الله.